أحسن الله إليكم. ويقول الإخوة من الأم: هل يرثون بالفرض أم بالتعصيب؟ بالفرض فقط، وليس الواحد منهم له السدس، والاثنان فأكثر لهم الثلث. نعم.